يا علي سعيد الصافي الرميثي جيتي ناوي الغدر متعني داري جيتي ناوي الغدر متعني داري هو يدري بعفتي وستري ووقاري هو يدري بعفتي وستري وقاري من دفع بابي ونهرته ودمع جاري ودمع جاري تحجبت من خوف بيميني ويساري تحجبت من خوف بيميني ويساري ما خجل من صحت صوبتني وطحت ما خجل من صحت صوبتني وطحت شتمني وهضمني والصبر ناصري أنا شتمني وهضمني والصبر ناصري يا علي يا حامي جاري أنا بيك استنجدت يا حامي جاري رايحة بشدة ونخيتك بانتظارك رايحة بشدة ونخيتك بانتظارك حق لو يزعل علي مينك فقاره اي حق لو يزعل علي مينك فقاره اعلى اعلى شباب حق لو يزعل علي مينك فقاره يلي حيرتي الصبر من اصطبارك علي يلي حيرتي الصبر من اصطبارك من أثار شدتي وجهت شكوتي أنا من أثر شدتي وجهت شكوتي عتابي وعذابي صبري ومكابري أنا عتابي وعذابي صبري ومكابري يا علي لك مأجور مأجور من شفت يا حيدر النار السرية صارت قبالي الخيم والغاضرية صارت قبالي الخيم والغاضرية قمت صيحا وين بنت العاشمية صيحا وين بنت الهاشمي وينها زينب وين ليلة ورملة وشكينة ورقية وين ليلة ورملة وشكينة ورقية نار ما تنطفي بداري ما تكتفي نار ما تنطفي بداري ما تكتفي والله حطبها ولهبها بايع ومشتري اي حطبها ولهبها بايع و... يا علي يا علي يا علي السامري يا علي السامري تفضل ناظري حصرني سطرني انكسر خاطري حصرني صبرك علي أشد من الجرال صبرك علي أشد من الجرال أنا غيرك يا علي ما عندي أنا غيرك يا علي والي والحسن وحشين أولاد الغوالي والحسن وحشين أولاد الغوالي قابلوني بحسري يبكوني على حالي قابلوني بحسري كون على حالي ما يداوي الدمع لو عميني الضلع والله ما يداوي الدمع لو عميني الضلع ولاني من جاني ظالمي وغادري هلا ولاني من جاني ظالمي وغادري يا علي سي سعيد الصافي الرمويثي راحتك للمسجد الزادت وليني راحتك للمسجد الزادت وليني خلفك السعي بلوعتي هايج حنيني أنا خلفك أسعي بلوعتي هايج حنيني ما كنت أدري بغفر حاقد يجيني مأجور ما كنت أدري بغفر حاقد يجيني يا علي بكفه سطرني وطف عيني يا علي بكفه سطرني وطف عيني قولها يا علي بكفه سطرني وطف عيني تدري يا حيدر دمعي من دم جرى تدري يا حيدر دمعي من دم هضيمة وظليمة علمت ضامري والله هضيمة وظليمة علمت ضامري يا علي هلا هلا هلا بارك الله فيك. فاطمة بدرب الولاية أول شهيدة، فاطمة بدرب الولاية أول شهيدة. ليش صاحت ينغبن حق الصمادة؟ ليش صاحت الصمادة؟ هذا نفس المصطفى وأصل العقيدة يا علي، هذا نفس المصطفى وأصل العقيدة. وأنا ابني المهدي ياخذ ثاري بيده، أنا ابن المهدي ياخذ ثاري بيده، أنا ابن المهدي ياخذ ثاري بيده. من بعد غيبته يظهر برايته، من بعد غيبته يظهر برايته. اعتقادي مرادي وارث العسكري، اعتقادي مرادي وارث العسكري. يا علي يا علي يخلق لشيعة، يخلق لشيعة. لومت رب العرش يخلق لشيعة، لومت رب العرش يخلق لشيعة، لومت رب العرش يخلق لشيعة. كل صباح تصيح يا دار الوديعة، كل صباح تصيح يا دار الوديعة، كل صباح تصيح يا دار الوديعة. ثار بنها السلبة وثيابة ورضيعة، ثار بنها السلبة وثيابة ورضيعة. ثار زينب ثار اللي تشوف القطيعة، وثار زينب كل وقت شيعتي تبكي لمصيبتي، كل وقت شيعتي تبكي لمصيبتي. هي أجرها بحشرها ينصب منبري، أنا أجرها بحشر ينصب منبري. يا علي يخلق لشيعة، لو متهت رب العرش يخلق لشيعة، لو متهت رب العرش يخلق كل صباحي تصيح يا ثار الوديعة، كل صباح تصيح يا ثار الوديعة. وثار منها سلبة وثياب ورضيعة، وثار منها سلبة زينب. كل وقت شيعتي تبكي لمصيبتي كل وقت شيعتي تبكي لمصيبتي والله أجرها بحشرها ينصب منبري اي أجرها بحشر ينصب يا علي يا علي يا علي